وقال جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم. إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هلا تخيلت نفسك وروحك تخرج من جسدك وقد وصلت إلى الحلقوم، وأهلك وأصحابك وأحبابك حولك ينظرون إليك لا يملكون أن يؤخروا عمرك ثانية واحدة، ولا يملكون أن يدفعوا عنك ولا عن غيرك ملك الموت، لأنه أمر بقبض روحك أيها العبد. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أنت لا ترى الملائكة الذين حول هذا الميت، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. اسمع إلى هذا النوع: جعلني الله ووالدي وذريتي والسامعين والمشاهدين والمشاهدات منهم آمين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما النوع الذي بعد ذلك عافاني الله وإياكم منه: وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. وقال تعالى: فإذا جاءت الصاخة، أي القيامة التي تصخ الأسماع، ما الذي يحدث؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لما يا رب؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هل المرابي وآكل مال اليتيم وقاذف المحصنات والذاهب إلى الصحرة والكهنة والعاق لوالديه والمسيء لجيرانه وصاحب القلب الميت الذي يسمع الآيات التي تزلزل الجبال وهو يتكلم مع زميله. أي عقل يا ولد هذا؟ تفهم أنت؟ أين عقلك؟ أين قلبك؟ أما أنا لك أن تفهم؟ أما أنا لك أن تتأدب؟ أما أنا لك أن تتعلم؟ متى تتأدب؟ متى تتعلم؟ إن هذه الآيات لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعة وأنت لحم ودم وإحساس ومشاعر، وما زلت لم تتعرف بعد، كيف تجلس مؤدبا في خطبة الجمعة؟ ما الذي تعلمته؟ وأما ثمرة التربية في بيتك ومدرستك وثقافتك؟ كيف يكون خيرا في الأمة إذا لم تقبل على كتاب ربها جل وعلا وتقبل على سنة نبيها؟ أيها المباركون، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. من الذي سيحب لقاء الله؟ الزاني عامل قوم لوط، الذي يدخل على المواقع الإباحية، الذي يرفع صوته على أبيه، الذي يخالف أمر أمه في طاعة الله؟ كلا، أشكال هؤلاء وأمثال هؤلاء لا يحبون لقاء الله. أما الذين يحبون لقاء الله أهل الإيمان من أمثالكم، الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، أهل التوحيد الذين وحدوا الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وحظوا بحب الصحابة الكرام، وكان عندهم ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراء من كل أعداء ربنا أعداء الدين، أهل الصلوات، أهل الصيام، أهل الزكاة، أهل العمرة، أهل الحج، أهل الذكر، أهل تلاوة القرآن، أمثال هؤلاء هم الذين يحبون لقاء الله. من أحب لقاء الله، ما الثمرة؟ أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أو كراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك يا عائشة، إن العبد المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله. فأحب الله لقاء، متى يبشر؟ أنا وإنت على فراش الموت، أعمالك صوت وصورة تمر عليك في ثواني، منذ أن جرى القلم عليك إلى لحظة موتك، إلى لحظة موتك، من أعمال صالحة أو أعمال، سرقت في الميزان، غششت في البيع والشراء، تكلمت أثناء خطبة الجمعة ولم تتأدب بآدابها، كل ذلك صوتا وصورة، صوتا وصورة موجود. فإذا كانت أعمالك صالحة أحببت لقاء الله، فأحب الله لقاء. وإذا رأيت أعمالك طالحة التي مرت عليك كرهت لقاء الله فكره الله لقاء. ليس كذلك يا عائشة، إن العبد المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن العبد الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله، فكره الله لقاءه. وقد ثبت أيها المباركون في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث، فدخل أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ أي متى القيامة؟ فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم سمع فكره ما قال، وقال بعضهم لم يسمع. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الأمانة لا ينحصر معناها في أن تعطيني ألف جنيه وأردهم لك، أحتفظ بالمبلغ إليك للمدة التي طلبتها. ده معنى من معاني الأمانة. لكن صلاتي أمانة، هل أتممت شروطها وأركانها وواجباتها وسننها وكانت بخشوع في القلب وخضوع في الجوارح وأداها الرجال في جماعة والنساء في وقت الفضيلة؟ دي أمانة. صيامك، هل صامت عينك وسمعك ولسانك وبطنك عما حرم الله؟ دي أمانة. زكاة، من يخرج الزكاة من المسلمين الآن؟ إن جل المسلمين لا يعرفون من الزكوات إلا زكاة الفطر. اسمع، هناك زكاة النقدين. يعني إيه زكاة النقدين؟ يعني زكاة الذهب والفضة وما يحل محلهما من الدولار واليورو والجنيه والريال والاسترليني. نعم، زكاة النقدين. ثانيا، زكاة الزروع والثمار. ثالثا، زكاة الإبل والبقر والغنم السائمة. رابعا، زكاة الركاز وهو المال المدفون في باطن الأرض. خامسا، زكاة الفطر. سادسا، زكاة التجارة والعروض. سابعا، زكاة الحلي. هذه كلمة واحدة، الزكاة. سبعة أنواع جل المسلمين لا يعرفون منها إلا زكاة الفطر، وقلة قليلة هي التي تعرف بقية الأنواع. ومن من الذي عرف اتقى الله وأخرج الزكاة؟ هل تعلم أنك لو عندك 100 مليون جنيه فيهم 2.5 مليون في السنة؟ من يفعل هذا؟ والله لو حدث ذلك ما بقي فقير في أمة الإسلام، لا أقول في هذه البلد، في أمة الإسلام. ولكن جل المسلمين من الأثرياء لا يخرجون زكاته. هذه أمانة. الحج، تدفع 150 ألف جنيه وتذهب للحج. أسألك أنت اللي دفعت 150 ألف جنيه، أنت متمتع؟ يقول سيبها لله. أنت قارن؟ يقول سيبها لله. أنت مفرد؟ كأن واحد بيكلم إنجليزي، لا عارف متمتع ولا قارن ولا مفرد ولا محظورات إحرام ولا أنواع دماء ولا يعرف حاجة. طب أنت دفعت المبلغ الكبير ده، أما كان يصدر بك أن تتعلم فقه الحج قبل أن تذهب إلى الحج بشهر، فتذهب إلى عالم فتجلس بين يديه لتتلقى منه فقه الحج ولو كان معك دكتوراه، فضلا أن يكون معك ماجستير أو ليسانس أو بكالوريوس أو دبلوم؟ ما أنت لا تعرف. أنا وأنت في حاجة أن نجلس بين يدي العلماء، حتى إذا ذهبنا إلى الحج والعمرة كنا على بصيرة من أمر دين. هذه هي الأمانة. الأمانة أن بنتك تذهب إلى الجامعة لابسة ستريتش وجينز وبضي، هذه ليس من الأمانة. أنت خنت الأمانة لو خرجت ابنتك بثياب يفصل أعضاء بدنها، هذا خيانة للأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أنت إذا تركت صلاة الفجر في جماعة كل يوم، هذا خيانة للأمانة. أنت إذا ذهبت إلى المسجد ولم توقظ أولادك الشباب إلى صلاة الفجر، هذه خيانة للأمانة. أنت إذا سمحت في دارك أن تفتح الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات ويلعب بالضمر والشطرنج والكرشينة والطاولة، هذه خيانة للأمانة. إذا تركت أولادك ليل نهار على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والإنستجرام والمسنجر، هذه خيانة للأمانة. نعم. قال: متى الساعة؟ فظل في حديثه عليه الصلاة والسلام، فقالوا إنه سمع وكره، وقال بعضهم إنه لم يسمع. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ذهاب الناس إلى الصحراء، إلى الكهنة، إلى العرافين، خيانة للأمانة، لأنه من الشرك. قراءتك اقرأ حظك اليوم في الجريدة خيانة للأمانة لأنه من الشرك، دخولك على الشبكة العنكبوتية لتقرأ حظك اليوم وانت مسويها ضحكة وهزار خيانة للأمانة لأنها وقوع. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لكن التكنولوجيا جعلت هذا المكان كالعراف، فإذا دخلت وقرأت مثل هذا فكأنك ذهبت إلى العراف. أيها المباركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: سيأتي على أمتي زمان إذا مر بقبر تمرغ على ترابه ويقول: يا ليتني كنت مكانك، يا ليتني كنت مكانك. وذلك من كثرة الفتن. انظروا إلى ما نحن فيه من فتن، نسأل الله السلامة والنجاة. نعم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه لن تقوم الساعة، لن تقوم الساعة حتى يحسر الفرات، أي في العراق. نسأل الله أن يحفظهم وأن يرفع الكرب عنهم. تخيل بلد زي العراق فيها دجلة وفيها الفرات، وبلد بترولية، وبلد بتاع تمر، وبلد بتاع زراعة، وبلد بتاع خير، مش لاقيين ياكلوا. ابتلاءات وفتن. كل الفتن دي بسبب ايه؟ بسبب خيانة الامان. والعراق دي تأكل العالم العربي بامر الله عز وجل، عز وجل كل. السودان دي سلة الامة العربية والاسلامية فضل. لكن انظر الى احوال الناس، نسأل الله النجاة والعافية. نعم، لن تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 1999 وكل واحد يقول في نفسه: لعلي أنا الذي أنجو، لعلي أنا الذي أنجو. لا تقوم الساعة حتى يحسن الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 1999 ويقول كل واحد: لعلي أنا الذي أنجو. رغبة في الذهب، رغبة في المال، رغبة في الدنيا يا عباد الله. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حصر الفرات عن جبل من ذهب فلا تأخذ منه شيئا. والحديث أيضا في الصحيح. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يطوف الرجل بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. فنسأل الله أن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعل لها مكانا في قلوبنا، وأن يشغلنا لما خلقنا له ولا يشغلنا بما ضمنه لنا. فإن الله تعالى بين مقصد خلقنا فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين أنه تكفل بالأرزاق جل وعلا فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أيها المباركون، إن صلاح القلوب لا يتم إلا بإصلاح آخرتك. فكيف أنا وكيف أنت بالنسبة للآخرة؟ نحن خلقنا لنكون عبادا لله على مدار 24 ساعة، نقول بلسان الحال قبل القال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلينظر كل منا إلى حال نفسه وحال زوجته وأولاده من البنين والبنات، هل هو على هذا الحال أم ليس على هذا الحال؟ وأين أنا وأنت من قول ربنا الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ وأين أنا وأنت من قول نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردني وإياكم إلى الله ردا جميلا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يعيننا على إصلاح آخرتنا بتوبة نصوح وباستقامة على الوجه الذي يحبه ربنا ويرضى، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، على العرش استوى استواء معلوما وكيفا مجهولا، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، فإن الله تعالى علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة، هل من صلاح القلوب أن ننظر إلى بعض شبابنا فنجده قد حلق قزعا؟ ما معنى هذا؟ حلق بعض رأسه وترك البعض الآخر. أين أنت كأب؟ وأين الأم؟ وماذا يعملان في البيت؟ وما وظيفتهما؟ أليس من الواجب أن يأمروا بالمعروف بالمعروف، وأن ينهوا عن المنكر بغير المنكر؟ ونجد شابا آخر قد لبس في رقبته سلسلة وفي يده حظاظة، أين أبوه؟ أين أمه؟ أين هذا الشاب؟ ما علاقته بالقرآن؟ ما علاقته بالسنة؟ ما علاقته بحياة الصحابة؟ ما علاقته بمجالس العلم؟ ونجد بنتا قد ارتدت لباسا يفصل أعضاء جسدها ويظهر مفاتنها، حتى أن جل البنات في المرحلة الثانوية والإعدادية الآن لا يعلمن شيئا عن آية الأحزاب. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فإذا مشيت في الشارع وجدت البنات في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية يرتدين البنطال وشيئا فوق البنطال، وتظن أنها متدينة لأنها لبست على رأسها تقاوي خمار، يقولوا عليه إشرم، أو بالعجمية يقولوا عليه اسبنج، أو يقولوا على طائية بتلبسها بنيه، ونحن لا نريد بنيه ولا اسبنج ولا تاوي خمار، وإنما نريد جلبابا سادة واسع يصل إلى الأرض، ونريد خمارا ونقابا وقفازين في اليدين وشرابين في القدمين. فإذا نظرت إلى المرأة وجدت غرابيب سود تمشي على الأرض للضرورة، تمشي ولا أجد من فصلت مفاتنها. يا أمة التوحيد، أنا وأنت سنسأل بين يدي الله عن أولادنا. إن كثيرا من الآباء في أجازة مفتوحة، وإن كثيرا من الأمهات في أجازة مفتوحة، وقد غلب على ظن الكثير أن المسؤولية في درس الكيمياء والأحياء والإنجليزي والفرنساوي والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والمنطق والفلسفة وعلم النفس والاجتماع، وقد تذهب وتؤوب وأنت تدفع وتكد وتشتغل. ثم إذا قلت للبنت تعال، ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ تفتح فاها كالبلهاء، مش عارفة بقول ايه. هذه التي وصلت الجامعة لا تعرف فرض العين عليها. وإذا قلت للولد، وإذا قلت للولد هل تعرف شيئا عن خباب بن الأرت؟ قل ها. فإذا سألته عن لاعب كرة أو ممثل أو فيلم أو مسرحية، فتجده ذو لسان طلق في الإجابة. بسبب ماذا؟ بسبب الأجازة المفتوحة للآباء والأمهات. نحن في حاجة أن نستيقظ من غفلة نتقلب فيها تقلبا. دخول الرجال بعدما يدخل بعدما يصعد الخطيب المنبر أليست مصيبة؟ مصيبة. وإن بعض الرجال يدخل وليس عنده حياء، أنه متلبس بمخالفة شرعية. وربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ماذا؟ فاسعوا، فعل أمر يفيد الوجوب، فاسعوا إلى ذكر الله. قال جمع من أهل العلم: إن ذكر الله هو الخطبة، فحضور خطبة الجمعة فريضة. ثم إن الدروس كما تعلمون الآن مش موجودة. ألم خطبة الجمعة فرصة أن تدمع عينك، فرصة أن يخشع قلبك، فرصة أن أتعلم أمرا من أمور ديني، فرصة أن أشحن بطارية الإيمانية علها توصلني إلى الجمعة القادمة. أم يجلس الشباب فيكلم بعضهم بعضا مستهتر، لا يعرف قيمة ما يطرح عليه من لآلئ، بل أغلى من الذهب واللآلئ والياقوت والفضة. نعم، متى سيعرف الشباب هذا؟ علينا أن نهتم بأبنائنا من البنين والبنات، وأن نعلم أنهم أمانة في أعناقنا، وأننا سنسأل عنهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتودد واقترب من أبنائك وكلمهم وأنت على مؤدبة غدائك. إن الناس بعد صلاة العشاء يجلسون أمام الشاشات ويفتحون القنوات ويريدون أن يسمعوا الأخبار، وينتقلون من قناة إلى قناة حتى يسمعوا الأخبار. والأربع وعشرين ساعة تمر على كثير منا وما سمع أخبار الموت ولا البعث ولا الحشر ولا تطاير الصحف ولا استلام الكتاب باليمين أو الشمال، ولا أخبار الميزان ولا الحوض ولا الشفاعة ولا الصراط ولا الجنة وما أعد الله فيها من نعيم دائم، ولا النار وما أعد الله فيها من عذاب دائم، ولا أخبار الصحابة ولا أخبار التابعين ولا أخبار الأئمة المهديين كسفيان بن عيينة والثوري والأوزاعي والشيباني وأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي وسائر أئمتنا الجبال الذين بلغونا كتاب ربنا جل وعلا، بعض الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية أو تقريرية، خلقية كانت أو خلقية. لا بد أن نقيم جسور المودة وجسور المحبة وجسور المعرفة بين أبنائنا وبين هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإن صلاح القلوب في معرفة هؤلاء الرجال الذين أسماؤهم يحيي الله بها القلوب. لماذا؟ لأنهم يربطوننا بالله عز وجل وبسنة نبينا. ورضي الله عن الصحابي الجليل بن مسعود حيث قال: من كان منكم مستنى فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم. رب الكعبة، أنا أقول لك في أذنك، إذا سألت ولدك الذي تخرج من الجامعة عدد لي أمهات المؤمنين، بنتك الذي أخذت الليسانس، بنتك الذي أخذت البكالوريوس، عددي لي أمهات المؤمنين. قد تذكر لك واحدة أو الثنتين أو على الأكثر ثلاثة ثم تقف ولا تعرف. وكذلك الشباب، قلت إلا من رحم ربي وعصم. نحن لسنا في امتحانات، ولكن أنا أريد أن أطلعك على حقيقة: نحن قصرنا في الأمان، نحن لسنا أمناء. متى نكون أمناء؟ إذا قمنا على مقصد خلقنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. متى نكون أمناء؟ إذا زرعنا في نفوس أبنائنا من البنين والبنات والزوجات القيام على مقصد خلقنا، وأنه لا يوجد أمر يتقدم أبدا أبدا على مقصد خلقنا. أيها الأحبة، هذه كلمات وددت أن أذكر بها نفسي وأن أشرككم مع نفسي وأنا أذكر نفسي. فالله أسأل أن ينفعني وحضراتكم الأكارم بما قلت، وأن يرزقني وإياكم العمل والتبليغ والصبر في أذى التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اصلح لنا آخرتنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم رب لنا أطفالنا، واهد لنا شبابنا، وحجب لنا نساءنا، وأصلح لنا زوجاتنا وذرارينا، وحببنا في الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف كل مسلم مريض، واشف كل مسلمة مريضة، وارحم كل ميت شهد لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومات على ذلك. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سلاما وإسلاما، هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، فأنت ولي ذلك والقادر عليه يا كريم. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، وادفع الغمة عن الأمة بفضلك يا إله الحق يا رب العالمين، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.